بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 94 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح والزلف لديه بالرضوان. نعم، سم بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الأمور المنهي عنها، باب تحريم الغيبة. كلكم عندكم هالكتاب، كتاب الأمور المنهي عنها، ها؟ اي نعم، كتاب الأمور المنهي عنها. وسيشمل تحت هذا الكتاب أبوابا، أولها في تحريم الغيبة، وسيتتبع المصنف رحمه الله جملة من المنهيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إن كان في الأقوال أو الأعمال أو فيما يتعلق بالظنون والنيات والمقاصد. والأمور المنهي عنها تكاد أن تكون نصف ما جاء في السنة، فما جاء في السنة إما أوامر تشمل الفرائض والواجبات والمندوبات، وإما نواهي وتشمل المحرمات وما يستتبعها من المكروهات. فهذا تصنيف بديع وتبويب جميل من المصنف رحمه الله، ولا غرو، فإنه من الفقهاء ومن العلماء رحمه الله وجزاه خيرا. نعم. باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الباب الأول في أول المنهيات التي ساقها الغيبة، والغيبة حرمها ربي جل وعلا في القرآن، فنهى عنها وضرب لها المثال القبيح تقبيحا لها واستهجانا للنفوس الكريمة منها. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبه الغيبة بمن يأكل لحم المغتاب وهو جيفة بين يديه وهو كاره لذلك، فهذا مثال قبيح يدل على قبح هذه الغيبة. ومن الكبائر ما يأتي وصفه بالأوصاف القبيحة المستشنعة، فإن هذه ملحقة بالكبائر، كبائر الذنوب كما سبق في قيودها السبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الغيبة كما يأتي في حديثه، ومحصلها أنك تذكر أخاك بما يكرهه. فالغيبة تتعلق بالمسلمين، فلا حرمة لكافر، سواء كان الكافر أصليا كالمجوس والهندوكي والنصراني واليهودي وأمثالهم، أو كان الكافر مرتدا كالذي يدعو غير الله ويعبد غيره ويذبح لغيره ويلجأ في حوائجه دعاء واستغاثة بغير الله، أو الذي لا يصلي أو يصدق الكهان ويسجد للأصنام. فمن أتى الناقض لإيمانه فهذا كافر مرتد ولا حرمة له. فالعصمة في عرض المسلم وضده غير المسلم. ذكرك أخاك لقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، بما يكره، أي بما يكرهه هو، ولو كان عند الناس عادي لا بأس به. فالعبرة بما يكرهه هو من وصف أو سب أو شتم أو قدح في دينه وعرضه، فهي غيبة فإن كان فيه ما تقول فهي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فهو البهتان. ويا شقوتك، إذا قدم يوم القيامة يحاسبك ويناقشك ويجادلك ويستقصي حقه منك على ما بهته أو على ما اغتبته، فهذه تجعل المؤمن في خوف ووجل من هذه الغيبة التي صارت حلا للأسف في المجالس وعلى الألسنة، ولا يبالي بها الكثيرون أو يتخذ لها مدخلا بأنها ليست غيبة أو أنها من النصح أو أنها مما يدعيه في إخراجها عن كونها غيبة ليخرج من ملامة العباد، ولم يقم في قلبه ملامة ومحاسبة رب العباد سبحانه وتعالى. فانتبه، لا تجمع حسناتك لغيرك ولا تأخذ من غيرك سيئاته، إذا فنيت حسناته، إذا استوفى منك ما شذرتهم بلسانك أو نلت منهم بسوء ظنك أو تعديت عليهم بكلامك. نعم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الله جل وعلا في آية الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع وتسترسل بما ليس لك به علم. ولا تقف، أي لا تتبع وتقول وتتجارى، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع، لأنها أداة تسمع بها ما يقال، والبصر، وهي أداة ميزك الله بها تنظر فيها في الخلق، والفؤاد، وهو المحرك وهو القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عما اتبعته واقتفيته بغير علم وبغير هدى. نعم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. في قول الله جل وعلا في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، فكل قول لفظه لسانك أو خطه بنانك فأنت محاسب عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن كان هذا القول يتعلق بذمم وأعراض المسلمين فهذا أشد وأنكى، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة وعلى المطالبة. أما حق الله جل وعلا فمبناه على العفو والمسامحة، لديه رقيب يرقب عليه كلامه وألفاظه وأقواله وأفعاله، وعتيد يعدها عليه. والغيبة اجتمع فيها حقان: حق لله الذي نهى عنها، وحق للمغتاب إن كان من أهل الإسلام فيسترضى أو يستوفي حقه منك أحوج ما تكون إليه. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم هنا بأل الدالة على الاستغراق، يعني المسلم الكامل في إسلامه، أسلم لله بالتوحيد وأذعن له بالطاعة وانقاد له وتبرأ من الشرك وأهله، هذا أصل الإسلام. كماله أن يسلم منك المسلمون من لسانك ويدك، ويدخل في ذلك الغيبة والسب والشتم والتعيير والتنابز والنميمة والتحريش، كل ما كان من جرائر اللسان. ويده باعتدائه وظلمه وضربه وقتله وإراقة دمه. والمهاجر أي الكامل في هجرته، فأصل الهجرة انتقال من أين إلى أين؟ من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والمهاجر أي الكامل في هجرته من هجر أي ترك وودع ما نهى الله عنه. ومما نهى الله عنه من حقوق العباد الغيبة والنميمة والاعتداء. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق عليه. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه. فما بين لحييك؟ لسانك وجوفك، اللسان وأيضا الفم الذي يصل إلى الجوف. ضمن ما بين لحييه اللسان فلا ينطق إلا بخير ويسلم منه العباد فلا ينال منهم بغير وجه حق. والمطعم وهو المأكل والمشرب أن يكون حلالا مباحا. من ضمن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في طاعة وضمن ما بين فخذيه وهو فرجه ومحارمه ومحاشمه فلا يكشفها إلا في حلال أباحه الله. ما الضمان؟ ما الثمرة؟ ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم له بهما على الله الجنة. وفيه أن أسباب دخول النار من هذين الأمرين، من الجوف واللسان والفرج، ما بين اللحيين في الجوف واللسان، والفرج وهو الشهوة، هي أعظم أسباب دخول النار. ولهذا من ضمنها لا تكون إلا في حلال مباح يضمن له صلى الله عليه وسلم على الله الجنة، وهو لا ينطق عن الهوى، إنما بوحي أوحاه الله عز وجل إليه وعلمه إياه وأرشده إليه ليبلغه أمته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. هذا حديث عظيم يجب أن يأخذ من قلبك مأخذه، وأن يبلغ في اهتمامك وفي خشيتك مكانه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما دقق فيها ولا حققها ولا تفكر فيها قبل خروجها من فيه، فإن الكلام تملكه قبل أن يخرج من فيك، فإن خرج الكلام من فيك ملكك وأسرك. يتكلم بكلام ما يتبين فيه من سخط الله عز وجل عليه به، إن كان في حقه أو في حق عباده، وأشده إذا كان في حق الكمل والخلص من عباده، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في اللفظ الآخر في غير الصحيحين: يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها من النار من سخط الله 70 خريفا، أي 70 سنة وهو في هوي حتى يبلغ مكانه في العذاب جراء هذه الكلمة التي لم يتبين فيها. وما أكثر أعذار المتعذرين إن تكلموا بشيء من هذا القبيل ثم نوصحوا أو ووخذوا أو عوتبوا. أقرب عذر: والله ما أقصد، ما ظنيتها بلغت هالمبلغ، ما طرى ذلك على قلبي. ما ينفعك هذا العذر، هذا لا ينفعك سواء كانت في حق الله أو في حق عباد الله. ولهذا تبين، وهذا اللسان مورد الهلاك إن لم يصنه العبد ويحفظه ويتحرز منه. ومن كان بالله جل وعلا أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إبان خلافة الصديق، وهو يجذب لسانه بيده، فقال: مه، عفى الله عنك، ما هذا؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. يقولون هو وهم معصومون من النار بدخولهم الجنة، مبشرون بالجنة، ومن بشر بالجنة نجا بعينه من النار. وش نقول حنا؟ وهذا الأصل الشريف: من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأتقى وأخوف. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. والناس يقولون: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. وأعظم المهانة أن تورد بهذا اللسان الموارد وتبعثر ما جمعت من الحسنات والخيرات لغيرك. وما من يوم يصبح إلا وتتعوذ به جوارح البدن من اللسان. إن صلحت صلحنا، وإن فسدت فسدنا، لأن الجسد جملة واحدة، اللسان، كما أنه نعمة على من وفقهم الله ونقمة وحرمان على من لم يوفقهم الله ولم يرد بهم خيرا. وشوفوها يا أخواني في أمر محسوس اليوم، الكلام في الجوال، لأنه بفلوس يدقق فيه ويختصر منه وينتبه ألا يتكلم بشيء يؤاخذ عليه أو يحاسب عليه. طيب، أعظم من ذلك ما يقيده: عليك الملكان، رقيب وعتيد، بما هذريت به ورحت وجبت وشرقت وغربت بهالكلام. ما أعظم ما يعصم اللسان؟ يعصمه أن تشغله بذكر الله قبل أن يشغلك بمعصية الله. لاحظوها يا أخواني: إن أشغلته لم يشغلك، وإن تركته أشغلك. تتساهل بالكلام المباح فيجرك إلى المكروه، ثم المكروه إلى المحرم. نسأل الله العصمة، العصمة في ألسنتنا وفي قلوبنا وفي جوارحنا مما يغضبه ويكرهه، وأن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الرقيب والعتيد هما الملائكة الكتبة الذين يتعاقبون فيكم، اثنان في النهار واثنين في الليل، غير الملائكة الحفظة، واحد قدامك والثاني خلفك، مجموعهم كم؟ أربعة في النهار وأربعة في الليل. نعم نعم، ها؟ أي نعم، الذي يغتاب الميت المسلم يستوفي حقه منه يوم القيامة، فإن صدق في التوبة يتوب إلى الله الذي حرم الغيبة، ثم يكثر الثناء في المواضع التي أساء لها فيها لهذا الميت، والاستغفار له، ويسأل الله أن يبيحه منه. إن صدق في ذلك فإن الله جل وعلا يعلم نيته وقصده. نعم. طيب، السؤال وشو؟ البرنامج العلم المقترح. في سؤال عقب الدرس ما يتأتى، رؤوس أقلام ما يتأتى بعد رؤوس أقلام. الله يرضى عليك، أنا قايل لك ومعلمك، ركز سؤالك، المسائل ما هي بعموميات، وأنا أخوك، شيء ينفعك وينتفع به غيرك. نعم، التائب من النميمة يستسمح من نمى عليهم، يسترضيهم ويستسمح منهم، لأن فيها حق لهم. ومثله التائب من الغيبة يستسمح ممن اغتابه. هذا أظهر أقوال العلماء في هذه المسألة، لا يتساهل بها، فإن من الناس من يلعب عليه هواه ونفسه الأمارة بالسوء ويغريه ويجريه ويدلهه شيطانه. أيه تغتاب الحين وتنم وتتوب بعدين، يمنيه بالتوبة كما يمنيه بالذنب، وهذا كما تتجارى الأهواء بأصحابها ويتجارى الكلب بصاحبه، صلى الله العفو والعافية. نعم، ما هو بلازم يقول الكلمة بالتفصيل، تبي أجاوب استرح. إذا اغتاب إنسانا يطلب منه التحليل، حللني اسمح مني، ولا يذكر له ذلك إلا إذا ألح عليه. إذا ألح عليه نعم، أما إذا أباحه ابتداء فالحمد لله، فهذا يكفيه والله أعلم. كم أخذنا؟ لا ما في 3.5. تفضل. كفارة إيش؟ أي كفارة المجلس فيما يتعلق باللغط في حق الله، في حق الله مما نهى الله عنه. أما كفارة المجلس لا تصلح في دفع الغيبة والنميمة والسب والشتم والتعيير والقدح. طيب الواحد يبي يسب الناس في أعراض يقول هم يقول كفارة المجلس وخلاص، تعطل حد ماذا؟ حد القذف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، حسن زين وشين، دود ودبر، حشف وتمر. فليقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا في حق الله. أما في حق عباد الله فالمسألة أعظم والمسألة أشد. الله يعصمنا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.